بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، وفيما علق به الإمام النووي رحمه الله على ما جاء في صحيح مسلم فيما ترجم له بقوله: ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. وذكر فيه قصة عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وقصة عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم، ورغبتهم في أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس على الصدقات، فيؤدي ما يؤدي الناس ويصيب ما يصيب الناس. ولما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرغب في تعيينهم وتكليفهم، وبين لهم أن هذه الصدقات هي أوساخ الناس، وأنه لا ينبغي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منها. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام محمية أن يدفع لهما الصداق من الخمس الخاص ببيت آل النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا الكلام عما أورده الإمام النووي في شرحه على مسلم، حيث وصل بنا الحديث إلى قوله: أخرج ما تصرران عليه. قال: هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا، وهو الذي ذكره الهروي والمازري. أما الهروي ففي غريب الحديث، كتاب الغريبين، وأما المازري ففي شرحه على موطأ الإمام مالك، أو في شرحه على صحيح مسلم. قال: وغيرهما من أهل الضبط تصرران، ومعناه تجمعان في صدوركم من الكلام. وكل شيء جمعته فقد صررته أو صررته. ووقع في بعض النسخ تسرران بالسين من السر بدلا من الصاد، أي تقولانه لي سرا، ولعل ضبطها ما تسر ما تسرران. قال وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات، هاتين الثنتين تصرران وتسرران، والثالثة تصدران بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة، فمعناه ماذا ترفعان، إلى قولي إلى أن قال وهذه رواية السمرقندي. والرابعة ما تصوران، ما تصوران، ما تصوران، قال بفتح الصاد وبواو مكسورة تصوران. قال وها هكذا ضبطه الحميدي، يعني في كتابه الجمع على الصحيحين أو الجمع بين الصحيحين. قال القاضي وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين، يعني تسرران أو تسرران، واستبعد رواية الدال يعني تصدران. والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا تصرران، عن أكثر شيوخنا بالسين، واستبعد رواية الدال. والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا، ورجحه أيضا صاحب المطالع فقال والأصوب تصرران بالصاد والرائين. وأما قوله بلغنا النكاح أي الحلم، قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم، وقوله وجعلت عائشة وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع إلينا من وراء الحجاب، قال هو بضم التاء وإسكان اللام أي تلمع وكسر الميم تلمع، ويجوز فتح التاء تلمع أو تلمع، يقال ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس وقد سأله العمل على الصدقة بنصيب العامل، أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وهو دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية. وهذا والأسباب الثمانية هي الفقر والمسكنة والعمل، العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ما داموا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطوا من الصدقة ولا يعطوا من الزكاة. قال وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل، العمل عليها بسبب أو بسهم العامل لأنه إجارة. لكن يقول الإمام النووي وهو ضعيف وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف عبد المطلب بن ربيعة ولا الفضل بن العباس. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ. وقوله حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أخبره، هكذا وقع في مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب، وسبق في الرواية التي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل قال، وكلاهما صحيح، والأصل هو رواية مالك. ونسبه في رواية يونس إلى جده ولا يمتنع ذلك. قال النسائي ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرية جويرية بن أسماء. وقوله صلى الله عليه وسلم أصدق عنهما من الخمس يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس، لأنهما من ذوي القربى، ويحتمل أن يزيد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لأنه جاء الحديث بإطلاق الخمس، والخمس هو مقسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فيكون غرضه أن يعطي من خمسهم الذي خصص لهم، أعني ذوي القربى. نعم، زكاة ما دام الزكاة هي أوساخ الناس لا يعطى منها أهل البيت حتى ولو كانت من أهل البيت الذين أخرجوها، لأن هذه الزكاة تطهير للمال وليس لمال أهل البيت اختصاص. واضح؟ ولو كانوا قرابة ما داموا من أهل البيت لا يعطون، وإنما يعطون من غير الزكاة. قال وقال أخبرنا أبو الحسن وقال أنا أبو الحسن القرن، وهذه مقالة علي رضي الله تعالى عنه لما أشار عليهما بأن لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن يعني ظنوا بأبي الحسن بعلي رضي الله عنه سوءا وأنه يريد أن ينفس عليهم، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأذن لهم، وكأن هذا شيء من باب التحدي. قال: أنا أبو الحسن القرن. قال: هو بتنويني حسن، أنا أبو حسن، أبو حسن، ولا أنا أبو حسن، أنا أبو حسن. وأما القرم أو القرم فبالراء، قال مرفوع يعني القرن. وأما القرم فبالراء مرفوع، وقوله مرفوع هنا لأنه بدل من أب، حيث قال أنا أبو الحسن، والقرم أو القرم مرفوع معطوف عطف بيان على إيه؟ على أبو الحسن. قال: فبالراء مرفوع وهو السيد، وأصله فحل الإبل. قال الخطاب: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا. قال: والثاني حكاه القاضي أبو الحسن. القوم بالواو بإضافة حسن إلى القوم، يعني أنا أبو حسن القوم، ومعناه عالم القوم وذو رأيهم، فيكون أنا أبو حسن القوم، أنا أبو حسن القوم، لأنه إذا كان مضافا مضاف إليه فيكون لفظة حسن منونة، أنا أبو حسن القوم. قال: بالواو بإضافة حسن إلى القوم، ومعناه عالم القوم وذو رأيهم. قال: والثالث حكاه القاضي عياض أيضا عن أبو حسن بالتنوين، والقوم بالواو مرفوع، أي أنا أبو حسن حسنا، أنا أبو حسن والقوم، أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم. قال: وهذا ضعيف، لأن حروف النداء لا تحذف في رداء القوم ونحوه. قوله: لا أريم مكاني، هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي لا أفارقه. وقوله: والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به. قوله بحور، قال هو بفتح الحاء المهملة، أي بجواب ذلك. قال الهروي في تفسيره: يقال كلمته فما رد علي حورا ولا حويرا، أي جوابا. قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، أي يرجع بالخيبة، وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث. أما قوله ابناكما فهكذا ضبطناه، ابناكما بالتثنية. ووقع في بعض الأصول أبناؤكما بالواو على الجمع، وحكاه القاضي أيضا يعني بهذه الصيغة أبناؤكما، قال وهو وهم، والصواب الأول ابناكما. وقال وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين، لأن هذه اللفظة تنسجم مع من قال إن الجمع اثنين فأكثر، فجمع لفظهما بأبنائكما. قال ادعوا لي محمية ابن جزء، قال وهو رجل من بني أسد. أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة محمية. وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم همزة، هذا هو الأصح. قال القاضي هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة. وقال عبد الغني بن سعيد يقال جزي بكسر الزاي يعني وبالياء. قال وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا. قال القاضي وقال أبو عبيد هو عندنا جز وشدد الزاي جز. وأما قوله وهو رجل من بني أسد، قال القاضي كذا وقع، والمحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد. ثم قال رحمه الله تعالى باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولبني هاشم ولبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه. هكذا أورد الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة بهذا التفصيل، ذلك لورود الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما أصله الصدقة لكن لم تكن الصدقة عليه، وإنما كانت الصدقة على غيره. وإنما عدل أو إنما ذهب الفقهاء إلى هذا الحكم لورود أحاديث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما قيل فيه صدقة مطلقا، وعن جوازه في أكل الهدية، فحملت الأحاديث التي ظاهرها أنه أكل من الصدقة على أن المسألة تحولت من كونها صدقة إلى كونها هدية، لأن المتصدق إنما أعطاها لمن هو يستحق الصدقة، وأن المتصدق عليه إنما أعطاها ووهبها هدية للذي لا يأخذ الصدقة، فكونها هدية أو تحويلها من صدقة إلى هدية هو الذي أجاز ورخص في أكلها. والأصل في هذا هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أراد أن يختبر صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله مهاجرا إلى المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وأتى بطبق من تمر ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال لهم: هذه صدقة. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأذن لأصحابه أن يأكلوا، وقد تحقق لسلمان ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يأكل الصدقة، وما كان منه في اليوم الثاني أن جاء بالطبق مملوءا تمرا ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، لكنه عليه الصلاة والسلام قال له سلمان: هذه هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أصحابه أن يأكلوا منها، فأدرك سلمان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة ومن الهدية، حيث امتنع عن أكل الصدقة ورخص في أكل الهدية. هذا هو أصل الباب. ثم ما كان من أمر بريرة وجارية جويرية رضي الله عنهم من أنه لما تصدق بهم وأتوا به أتي به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتأول أكله على أنه هدية قدم من المتصدق عليه. أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديث في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد، ثم حول الإسناد قائلا حاء، ثم عطف عليه إسناد آخر فقال: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب يعني الزهرية أن عبيد ابن السباق قال: إن جويرية زوج النبي، إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرته. وقولها هنا أخبرته أزال إشكالا في الإسناد، إذ قد يظن أن عبيد بن السباق لم يلقى جويرية فيكون السند منقطعا، لكن لما جاء قوله أخبرته رفع هذا الإشكال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام، يعني هل عندكم من طعام للأكل؟ قالت يعني جويرية رضي الله عنها لا، والله لا والله يا رسول الله. ونلاحظ هنا أنها حلفت من دون أن تستحلف، مما يدل على أنه يجوز الحلف ابتداء دون حاجة إلى الاستحلاف، خصوصا إذا كان الأمر هاما. فأن يكون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام يعني أمر صعب استوجب منها رضي الله عنها أن تحلف، فقالت لا يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. والمراد بالمولاة يعني الجارية. وهذا الاستثناء الذي جاء في قوله إلا هذا يرفع الحرج عن اليمين ولا يلزمها كفارة، لأنها أرادت الاستثناء ابتداء. وقالت إنه لا يوجد في بيتها طعام يعني تمتلكه، وإنما هذا الطعام ملك للجارية. ولهذا لها أن تتصرف فيه، وليس لها أن تأخذه عنها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فتتغير حكم هذا الطعام من بعد ما كان محرما أصبح حلالا لتغير صفته من الصدقة إلى الهدية. نعم، هذا اللفظ من صفية رضي الله من جويرية رضي الله عنها مقصود، والغرض منه رفع أي شك، فهو يمين مقصودة منعقدة، لكن لم يترتب عليها كفارة يمين، لأن قصدها ابتداء أن الطعام الموجود هو من ملك الجارية وليس ملكا لآل البيت أو لأهل بيتها. قال: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: قربيه، يعني أدنيه، فقد بلغت، يعني هذا العظم بلغ محله حيث ملكته الجارية وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن الطعام المحرم إذا غيرت صفته يصبح حلالا، كما حدث هنا حيث تغير حكمه من كونه صدقة إلى كونه هدية. قال: فقد بلغت محلها. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، يعني قصة مولاة جويرية نحوه. فالحديث أخرجه الإمام مسلم من هذه الطرق المتنوعة، لكنه لما قرن بين رواتها دل ذلك على أنه سوء، أن الحديث مشهور بين علماء الحديث وروي من طرق متعددة، وإن كان مدارها على الإمام الزهري، فقد رواه ابن عيينة يعني سفيان، ورواه عن سفيان كل من أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن راهوية، بالإضافة إلى الرواية الأولى التي رواها محمد بن رمح عن الليث بن سعد وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن الزهري، فرواه عن الزهري أربعة: الليث وابن عيينة، ورواه عن ابن عيينة الثلاثة الأئمة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: قال حدثنا وكيع قال: قال حدثنا وكيع، ثم حول السند، قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس. فكأن وكيع ومحمد بن جعفر يتابع بعضهم بعضا في الرواية عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري، واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، فمدار الرواية على شعبة، رواها كل من محمد بن جعفر ووكيع ومعاذ ابن معاذ العنبري عن شعبة. فالحديث مداره على شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومسند الحديث هو أنس بن مالك ومداره على قتادة بن دعامة السدوسي والحديث مشهور عن قتادة قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال لها هو لها صدقة ولنا هدية هكذا جاءت هذه الرواية وجاءت رواية مفصلة أن قوما أهدوا إلى بريرة لحما وبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها تصدق بها أو بلحم عليها فأخذت تطبخه في بيت عائشة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بطعام فجيء ابنه بغير اللحم إما زيت وإما خل ولم يكن فيما قدم إليه لحم فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم أرى البرمة تفور والبرمة هي القدر الذي يطبخ فيه اللحم قال كأني رأيت البرمة تفور قالوا له نعم إن البرمة كانت تفور وأن فيها لحم لكنه لحم لا يصلح لك لأنه لحم تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة وعلينا هدية يعني أن بريرة تهدي من لحمها إلينا فلما تغيرت صيغة هذا اللحم وصفته ساغ لنا هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا اللحم حيث تغير من كونه صدقة إلى كونه هدية قال في هذا الحديث أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية فهذا الذي سوغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه ثم قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة فرجع السند إلى شعبة عن الحكم يعني ابن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ثم قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم يعني عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاثة قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.